أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الحديث فعلا في مبحث الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وتقدم الكلام في نقطتين. النقطة الأولى حول بيان حقيقة الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وذكرنا تبعا لما ذكره السيد الشهيد من أن الفرق بين الحكمين أن الحكم الواقعي هو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه شكل الحكم الواقعي، بخلاف الحكم الظاهري فهو الحكم الذي أخذ في موضوعه الشكل الحكم الواقعي. وهنا تعليق سريع لا بأس به من ناحية الأهمية، وحاصل هذا التعليق أنه بناء على أن الفرق بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري هو أن موضوع الحكم الظاهري أخذ فيه الشك أو كان الشك جزءا من الموضوع، بخلاف موضوع الحكم الواقعي فإنه لم يؤخذ فيه الشك كجزء. مثلا إذا جئنا إلى وجوب الصلاة، وجوب الحج، موضوع وجوب الحج وهو الاستطاعة وما شابه ذلك والمكلف وتخلية السرب وما شابه ذلك، هذا هو موضوع وجوب الحج. ولا نجد أن في الموضوع وأن من أجزاء الموضوع عنوان الشك، بخلاف مثلا إذا جئنا إلى البراءة التي تعني التأمين والمعذرية، موضوع جريان البراءة رفع عن أمة ما لا يعلم، موضوعها الشك في التكليف. إذا عنوان الشك ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي مجرى لأصالة البراءة. إذا نجد أن أصالة البراءة من الأحكام الظاهرية لأنه أخذ في موضوعها الشك في الحكم الأحكام. إذن الأصول العملية نتيجة أن موضوعها هو الشك تكون من الأحكام الظاهرية، بينما وجوب الصلاة وجوب الحج هذه من الأحكام الواقعية. الكلام أين؟ في الأمارات خبر الثقة. هل أن خبر الثقة أخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ في موضوع الشك في الحكم الواقعي؟ الإنصاف أنه لم يؤخذ في موضوع الشك. موضوع جريان البراءة، ما هو موضوع جريان البراءة؟ الشك في التكليف، بينما خبر الثقة لم يؤخذ في موضوع الشك. بمعنى آخر، إذا جئنا إلى أصالة الحلم، ماذا تقول أصالة الحلم؟ لاحظ ماذا تقول. تقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، أو كلما شككت في شيء تبني على الحلية. إذا أخذ في لسانها ماذا؟ عنوان الشك، ولهذا أصالة الحل ماذا من الأحكام الظاهرية. أما الشارع قال لك خبر الثقة حجة، أو قال لك الخبر المتعنون بعنوان الشك حجة. خبر الثقة لم يؤخذ في موضوعه الشك. نعم، خبر الثقة أخذ في مورده الشك، وليس الشك داخلا وجزءا من الموضوع. فرق بين مقامين، هذه النقطة التي أريد أن أبينها. تارة يكون الشك دخيلا في الموضوع، وأخرى لا يكون الشك دخيلا في الموضوع، إنما الشك ماذا؟ جعل كعلة لجريان الحكم. مثلا الشارع تارة يقول إذا شككت في الخبر فهو حجة، وأخرى يقول الشارع وأخرى يقول الشارع هكذا. يقول الشارع الخبر المشكوك ماذا؟ عفوا يقول إذا شككت في الخبر فهو حجة، وتارة نقول الخبر المشكوك هو حجة. ما الفرق بين التعبيرين؟ التعبير الثاني وهو الخبر المشكوك يعني ماذا؟ كون الخبر بوصف الشك يكون مورد لجريان الحجية. نظير عندما أقول كون التكليف بوصف الشك ماذا؟ مورد لجريان أصالة البراءة. فالشك ما ليكون دخيل في موضوع جريان الحجية وجعل الحجية. بينما تارة الشرع يقول لا، إذا حصل عندك شك أعلم إن كان ذاك الشك دخيل في الموضوع أو لم يكن جزءا من الموضوع. المهم أنت عندك حالة شك، وهذا الشك ليس جزءا من الموضوع، من قبيل خبر الثقة. خبر الثقة لم يكن الشك دخيل في الموضوع، إنما جعل الشارع خبر الثقة حجة في مورد وجود شك. يعني إذا وجد شك عندك يكون خبر الثقة حجة، وليس الشك جزءا من موضوع جريان خبر الثقة. وإن لم يوجد الشك في خبر الثقة فهو هذا خروج عن محل البحث، هذا يرد مورد القاطع، والقاطع حجيته ذاتية. يعني نظير شيخ، أنا أقربك نظير الطهارة. الآن الطهارة موضوع في وجوب الصلاة، الطهارة موضوع في وجوب الصلاة ليس موضوع الوجوب، لكن لو لم تتحقق طهارة لا ترابية ولا مائية قد نلتزم بماذا؟ بأن الصلاة غير واجب. لا ملازمة بين كون الشيء كون الحكم يرتفع وكون ذلك الشيء الذي سبب الارتفاع يكون موضوعا، قد لا يكون موضوعا، لا ملازمة بين الاثنين. ما أريد أن أصل إليه وهذا المطلب أن الحكم الظاهري له تفسيران. التفسير الأول هو الذي جاء به السيد الشهيد، وهو أن موضوع الحكم الظاهري هو الشك في الحكم الواقع. بينما نجد كلمات المحقق النائيني والسيد الخوئي فسروا الحكم الظاهري بتفسير آخر، قالوا الحكم الظاهري هو الذي يجعل في مورد الشك، وليس شرطا كون الشك مأخوذ جزءا في الموضوع. وبناء على هذا التفسير الثاني، ما هو مثال الحكم الظاهري؟ ليس إلا الأصول، عفوا، بناء على تفسير السيد الشهيد ليس إلا الأصول العملية، لأن الأصول العملية هي التي موضوعها مأخوذ فيه عنوان الشك، بمعنى أن الشك جزء من موضوع الحكم. ولهذا إذا شككت في التكليف جرت البراءة، فالشك في التكليف ماذا؟ موضوع جريان البراءة. كما أن الشك موضوع لجريان أصالة البراءة، عفوا أصالة الحل. بينما إذا فسرنا الحكم الظاهري بأنه لا، هو الذي جعل في مورد وجود شك عند المكلف، أعم من كون هذا الشك جزء في الموضوع أو ليس جزءا من الموضوع، أعم من ذلك. هنا نقول الأمارة والأصول العملية كلاهما ماذا؟ مجعولان في مورد الشك. الشارع إنما عبدنا بحجية خبر الثقة، عبدنا بالعمل على طبق خبر الثقة عند الشك. نحن نشك في خبر الثقة هل يعتمد عليه أو لا يعتمد عليه، الشارع جعل الحجية له تعبدا. إذا الشارع جعل الحجية ماذا؟ في مورد الشك في خبر الثقة، وإن لم يكن الشك ماذا؟ دخيل في موضوع حجية خبر الثقة. الأصول العملية كذلك الشارع جعلها في مورد ماذا؟ في مورد الشك. إذا بناء على التفسير الثاني للحكم الظاهري وهو كل حكم جعل في مورد الشك يكون العقل العملي والأمارة من الأحكام الظاهرية. أما إذا فسر الشك إذا فسر الحكم الظاهري بأنه لا، ما كان الشك جزءا في الموضوع، جزءا من موضوع الحكم، هنا نقول لا يكون هذا إلا للأصل العملي، لأن الأصل العملي واقعا هو الأصل الذي يكون موضوعه هو الشك في التكليف أو الشك في المكلف به. إذن هناك تفسيران للحكم الظاهري، أحدهما التفسير الذي ذكره السيد الشهيد، وهو أن الحكم الظاهري هو الذي يفترض في موضوعه ماذا؟ الشك، بمعنى يكون الشك دخيلا في الموضوع. بينما الحكم بينما التفسير الثاني هو لا، هو الحكم الذي ماذا؟ أخذ في مورده الشك، سواء كان جزءا ذاك الشك من الموضوع أو لم يكن جزءا. إذا اتضح هذا نقول في المقام. وقع البحث في كبرى إمكان التعبد بالظن، هل يمكن للشارع أن يعبد المكلف بالظن من قبيل خبر الثقة؟ خبر الثقة خبر ظني. هل يمكن أن يأتي الشارع ويقول جعلت الحجية لخبر الثقة ويعبد المكلف بالعمل على وفق خبر الثقة، يمكن أو لا يمكن؟ هذا هو البحث الذي عنونه بإمكان التعبد بالظن، هل أن الشارع يمكن أن يعبد المكلف بالظن أو لا، أو لا يمكن؟ حيث ذهب بعضهم إلى استحالة أن يعبد الشارع بالظن. يستحيل أن الشارع يعبد المكلف ويقول له كل ما هو مظن أنا أجعله حجة، هذا مستحيل. ووجه الاستحالة لورود جملة من الإشكالات بعضها منقول عن ابن قباء، نتيجة هذه الإشكالات استحالة تعبد الشارع المكلف بالظن، كما في مورد الأمارات والأصول. الأمارة كخبر الثقة أمر ظني، أمارة ظنية، فيستحيل أن يعبد الشارع بخبر الثقة، يستحيل. ها، وأيضا الأصول، يستحيل الشارع أن يعبد بالأصل العملي بأن يقول اعمل على وفق الأصل العملي. إذا وجه الاستحالة ناشئ عن جملة من الإشكالات، حيث يقال إن جعل الحجية لموارد الظن لا يخلو من محالين. المحال الأول منافاة جعل الحجية مع الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل، والمحال الثاني هو منافاة جعل الحجية مع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. أما الوجه الأول وهو منافاة جعل الحجية مع الحكم الواقع المشترك بين العالم والجاهل، بأن يقال هكذا مثلا الشارع عندما قال لك اعمل على وفق خبر الثقة، وخبر الثقة مؤداه الحرمة مثلا، حرمة لحم الأرنب، أو عدم جواز صلاة يوم، عدم وجوب صلاة يوم الجمعة، استنبطنا من خبر الثقة الظني عدم وجوب صلاة يوم الجمعة في عصر الغيبة، وإن كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة. هذا يؤدي إلى التضاد، لزوم ماذا؟ لزوم مصلحة ومفسدة، أو لزوم مصلحة شيء، ويؤدي إلى لزوم اجتماع المثلين. إذا الشارع لو عبد المكلف بالعمل على وفق خبر الثقة وكان مؤدى خبر الثقة حكما يخالف الحكم الواقعي، هذا يؤدي إلى اجتماع مصلحة أو مفسدة، بأن كان مثلا أن خبر الثقة أدى إلى وجوب أكل لحم الأرنب، وكان الحكم الواقعي هو حرمة أكل لحم الأرنب، فيتنافى الحكم الظاهري وهو وجوب أكل لحم الأرنب مع الحكم الواقعي وهو حرمة أكل لحم أرنا وهذه المنافاة غير معقولة. إذن الشرع لا يعبدنا بالخبر بالحكم الظاهري لمنافاته مع الحكم الواقعي. أو المحال الثاني، منافاة جعل الحكم الظاهري لحكم العقلي وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بتقريب أن يقال هكذا: ما جعل الشارع الحجية للخبر الظني، هل يخرج عن دائرة الشك أو لا يخرج عن دائرة الشك؟ لا يخرج عن دائرة الشك. يعني مع أن الشارع قال هذا الخبر الظني حجة، إلا أنني واقعا ما زلت أشك في أنه صادق أو كاذب. الواقع لا ينقلب عما وقع عليه إذا كان واقع خبر الثقة هو الظن، مع ألف مليون جعل من الشارع لا يرتفع الظن عن نفسي كحالة النفسانية. إذا الظن لا يرتفع، الشك باق، الاحتمال باق. هنا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بتقريب نقول هكذا: لو كان الشارع جعل الحجية لخبر الثقة الظني وما زال خبر ظني، وكان مؤدى خبر الثقة هو حرمة لحم الأرنب، يعني إثبات المنجزية واستحقاق العقوب عند المخالف، إذن الخبر الثقة ماذا؟ يثبت استحقاق العقوب عند المخالف. بينما قاعدة قبح العقاب بلا بيان تثبت ماذا؟ استحقاق العقوبة أو نفي العقوبة. نفي العقوبة، قبح العقاب بلا بيان، يعني مع عدم العلم لا يوجد عقاب، والمفروض ان هنا يوجد علم او لا يوجد علم. لا يوجد علم في خبر الثقة، ما زال الظن قائم، فالمفروض ماذا؟ نفي العقاب، مع ان خبر الثقة ماذا؟ يثبت وينجز استحقاق العقاب. فيتنافى ماذا؟ يتنافى جعل الحجية لخبر الثقة الذي هو تنجيز العقاب مع حكم العقل بنفي العقاب من باب قبح العقاب بلا بيان. فكيف نوفق بين قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي تنفي العقاب، وبين الخبر الثقة الذي ينجز التكليف ويثبت استحقاق العقاب عند المخالفة؟ وهنا لا يمكن التصادم مع حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن فيستحيل جعل الشارعي الحجية لخبر الثقة كمثال على الأمارة أو للأصل العملي. لماذا يستحيل؟ لأن جعل الحجية للحكم الظاهري يتنافى مع الحكم الواقعي أو يتنافى مع حكم العقل بقبح عقابي بلا بيان. ونتيجة تلك المنافاة استحالة التعبد بالظن. إذن هنا محذوران: المحذور الأول هو منافاة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي، والمحذور الثاني منافاة الحكم الظاهري مع حكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا اتضح ذلك نقول لا معنى لأن يقول الشيخ العيرواني الأنسب أن يقال أو أن يعنون السيد الشهيد هذا البحث بالجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. المفروض نقول نحن الأنسب أن يقال البحث حول جواز التعبد بالظن، هذا الأنسب. لماذا؟ لأن المحذور ليس مقتصر على الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بل هناك محذور آخر وهو الجمع بين الحكم الظاهري وحكم العقل. إذن لا وجه لأن يقول الشيخ في شرحه أن الأنسب هو أن يعبر السيد الجمع بين الحكم الظاهري والواقع. نقول السيد لم يعبر بهذا العنوان لأنه أورد محذورين قدست الرب. المحذور الأول هو صحيح الجمع بين الحكم الظاهري والواقع، بينما هناك محذور آخر لا علاقة له بالحكم الواقعي أصلا، وهو كيفية الجمع بين الحكم الظاهري وحكم العام. فالأنسب أن يقال هل يجوز التعبد بالظن، بمعنى هل يمكن للشارع أن يجعل الحجية لأمر ظني أم لا كخبر الثقة والأصل عملي؟ بدوا يقال مستحيل لورود محذورين، تفصيلهما سيأتي إن شاء الله والجواب عن هذين المحذورين. لكم ما بعد ندخل في تفصيلات من الأجوبة، في مقام جواب يعني. وعند اتضاح ذلك وتحرير دقة النزاع في المطلب وتحرير محل الباحث، يقع الكلام في مقامين. المقام الأول هو الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وقد تطرق السيد رضوان الله تعالى عليه إلى شبهتين بالنسبة لجعل الحكم الظاهري. الشبهة الأولى هو لزوم محذور اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين. قرأنا في الفلسفة والمنطق أن المثلين لا يجتمعان والضدين كذلك لا يجتمعان، محال أن يجتمع إنسان وإنسان على شيء واحد، كما أنه محال أن يجتمع سواد وبياض على شيء واحد في موضوع واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هذا قرأناه في الفلسفة، وذكرنا هناك عبارة الشيخ في المنطق أنه قال والمثلان لا يجتمعان ببديهة العقل، كما أن الضدين لا يجتمع. نعم يجوز أن يرتفع الضدان، أن يكون لا أسود ولا أبيض أحمر، لكن أسود وأبيض في زمان على موضوع من جهة واحدة هذا محاله. إذن الشبهة الأولى هو لزوم محذور اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، وتقريب هذه الشبهة بأن يقال إذا كان الحكم الظاهري مطابقا للحكم الواقعي أدى إلى اجتماع المثلين، بأن مثلا خبر الثقة يقول تجب صلاة الجمعة والحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، فاجتمع ماذا؟ فاجتمع وجوبان، وجوب صلاة الجمعة ووجوب صلاة الجمعة، وهذا معناه اجتماع المثلين. وإذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي أدى إلى اجتماع الضدين، بأن يقال مثلا خبر الثقة ماذا قال؟ يحرم تناول لحم الأرنب والحكم الواقعي وجوب تناول لحم الأمد، فاجتمع حرمة ووجوب وهو اجتماع للضدين. إذا لا يخلو الحكم الظاهري إما أن يؤدي إلى اجتماع المثلين أو يؤدي إلى اجتماع الضدين. أما أنه يؤدي إلى اجتماع المثلين فيما إذا كان الحكم الظاهري مطابقا للحكم الواقعي كوجوب ووجوب، وأما أنه يؤدي إلى اجتماع الضدين فيما إذا كان الحكم الظاهري مغايرا ومخالفا للحكم الواقعي، والجميع محالون، وكل ما يلزم منه المحال يكون محالا. إذا يستحيل جعل الحكم الظاهري، لأن لازم جعله ماذا؟ هو اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، والكل محالون. فإن قول إن اختلافهما سنخان بأن أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية ينفي محذور اجتماع الضدين، نقول ما هو المحذور في اجتماع الضدين هو ورودهما على موضوع واحد، سواد وبياض على موضوع، هذا أسود وأبيض هذا محال في نفس الوقت. أما أن هذا من الأحكام الظاهرية وذاك من الأحكام الواقعية، هذا حقيقة تختلف عن حقيقة الآخر، وهذا ما تقدم الجواب عنه في الحلقة الثانية. يقول السيد ذاك الكلام كان صوري، لأن المحلول ليس في التسمية أن هذا واقعي أو هذا أو هذا ظاهري، لو كان منشأ الإشكال في العنوان ثم ما ذكر أنهما مختلفان، ولكن الإشكال يرجع إلى ماذا؟ إلى مبادئ الحكم. ومعنى أنه يرجع إلى مبادئ الحكم أن لازم مطابقة الحكم الظاهري للحكم الواقعي اجتماع مصلحتين، وجوب ووجوب يعني مصلحة ومصلحة، وعند مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي ماذا؟ اجتماع مصلحة ومفسدة. أما أن هذا واقعي وهذا ظاهري نحن لا شغل لنا بالألفاظ والتسميات، الإشكال لم ينشأ من التسمية حتى يجاب أن هذا اسمه واقعي وذاك اسمه ظاهري، الإشكال يرجع إلى حقيقة الحكم وروح الحكم، وليس روح الحكم كما تقدم إلا الملاك والإرادة. وبناء على ذلك، هذه بالنسبة للشبهة الأولى وهو لزوم محذور اجتماع مثلين أو الضدين. الشبهة الثانية هي شبهة نقض الغرض وإلقاء العبد في المفسدة، بتقريب بأن يقال لما كان غرض المولى الحكيم متعلق بالحكم الواقعي والمصلحة كامنة في متعلقه، الشارع المقدس والمولى عندما أوجب صلاة الظهر أوجبها لملاك في صلاة الظهر، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد كما هو مذهب العدلية. إذن الحكم الواقعي إنما شرع لأجل مصلحة في متعلق الحكم الواقعي وهو الصلاة مثلا. إذن يكون جعل الحكم الظاهري المخالف لما عليه الواقع والتعبد به معناه إلقاء العبد في المفسدة. يعني لما كان الحكم الواقعي ومصلحة الحكم الواقعي في وجوب الصلاة، ودل خبر الثقة على ماذا؟ عدم وجوب الصلاة. معنى ذلك ما يلي: أولا أن الشرع عندما قال للمكلف، المولى يقول للمكلف: أيها المكلف اعمل بما يقول به خبر الثقة. ماذا يقول خبر الثقة؟ يقول الصلاة ليست واجبة. معنى ذلك اعمل، معنى ذلك أنك تنقض غرضه، لأن الغرض هو في وجوب الصلاة كحكم واقعي، والآن ماذا؟ خبر الثقة دل على عدم وجوبه. معنى ذلك أن المولى الحكيم ينقض غرضه، يقول المولى صحيح غرضي أنا وجوب الصلاة، لكن اعمل بما يقول به خبر الثقة وهو عدم وجوبه، معنى ذلك أنك تنقض غرضك. أو إلقاء العبد في المفسدة، مصلحة العبد أن يؤدي الصلاة، فإذا قال له المولى اعمل بما يقول به خبر ثقة وهو عدم وجوب الصلاة، يعني تلقيني في المفسدة، تفوت علي الملاك. والكل محال لا يصدر من الحكيم بما هو حكيم، فالحكيم بما هو حكيم، العاقل بما هو ملتفت لا ينقض غرضه، كما أنه لا يلقي العبد في المفسدة ويفوت الملاك على العام. إذن الشرع لا يجعل الحجية لخبر الثقة، لأن جعل الحجية لخبر الثقة وجعل الحجية للأصل العملي المثبت للتكليف معناه ماذا؟ معناه أن المولى يفوت ملاك الحكم الواقع على العبد وينقض غرضه، وهو أن المصلحة كاملة في الحكم الواقعي. هذه هي الشبهة التي يعبر عنها بشبهة نقض الغرض أو إلقاء العبد في المفسدة. ولا بأس بذكر وجه الفرق الدقيق بين الشبهتين، بأن نقول إن استحالة جعل الحكم الظاهر في الشبهة الأولى كان على أساس استحالة اجتماع الضدين أو اجتماع مثلين، لأننا قلنا إذا كان الحكم الظاهري موافقا للحكم الواقعي فهذا معناه اجتماع المثلين، وإذا كان الحكم الظاهري مخالفا للحكم الواقعي فهذا معناه اجتماع الضدين. إذا وجه الاستحالة من محذور عقلي، بينما في الشبهة الثانية كان وجه الاستحالة قائما على أساس محذور عقلائي وليس محذورا عقليا، لأنه ما هو المحذور العقلي في أن ينقض المولى غرضه، وما هو المحذور العقلي في أن يلقي العبد في المفسدة؟ خلى يلقي العبد في المفسدة، خلى ينقض غرضه، أي محذور في ذلك؟ لا دور، لا تسلسل، لا ضدين، لا شيء. نقول المحذور محذور عقلائي، لا ينبغي من الحكيم صدور مثل هذا الشيء وهو نقض الغرض وإلقاء العبد في المفسدة وتفويت الملاك على العبد، هذا مما لا ينبغي صدوره من الحكيم بما هو حكيم. فالمحذور ليس محذورا عقليا، إنما هو محذور عقلائي. هذا هو الفرق بين الشبهة الأولى والشبهة الثانية يرحمكم الله، بأن الشبهة الأولى تقوم الاستحالة فيها على أساس محذور عقلي وهو لزوم اجتماع الضدين المحال عقلان، بينما الشبهة الثانية تقوم على أساس محذور عقلائي وهو أن نقض الغرض مما لا ينبغي صدوره من الحكيم بما هو حكيم عاقل ملتفت. شيخنا ليس في مقام جواب، في مقام تقرير إشكال. يعني تريد أن تجيب، خب الجواب نحن نذكره، قلنا ما نذكره هو الذي تريد أن تذكره. إن كان هناك جواب آخر غير الذي تريد أن تذكره صرحته، لكن الآن في مقام تقرير أصل الإشكال، ليس في مقام تقرير الجواب عن الإشكال. هذا هو الفرق بين الشبهة الأولى والشبهة وإن شئت فقل أن الشبهة الأولى ناتجة من ناحية العقل النظري، بينما الشبهة الثانية ناتجة من ناحية العقل العملي. العقل النظري هو الذي ماذا يقول لك؟ هذا مستحيل ولك غير مستحيل. والشبهة الأولى كانت قائمة على أساس محذور اجتماع الضدين واستحالة اجتماع الضدين إدراك بالعقل نظري، بينما مما ينبغي فعله او مما لا ينبغي فعله هذا من مدركات العقل العملي. العقل العملي يقول مما لا ينبغي للحكيم ان ينقض غرضه، ومما لا ينبغي من الحكيم ان يلقي العبد في المفسده، ومما لا ينبغي من الحكيم ان يفوت الميلاد على العبد. هذا كله من شؤون العقل العملي. اذا الشبهة الاولى جاءت من ناحية العقل النظري، بينما الشبهة الثانية جاءت من ناحية العقل العملي. هذا كله بالنسبة للمقام الأول وهو منافاة الحكم الظاهر للحكم الواقعي. منافاته إما من باب اجتماع الضدين كمحذور عقلي، أو من باب تفويت العبد، تفويت الملاك على العبد وإلقائه في المفسدة كمحذور عقلائي. المقام الثاني هو منافاة الحكم الظاهر مع حكم العاقل، والمعبر عن هذه الشبهة بشبهة تنجز الواقع المشكوك. وهذه الشبهة كما قلت لا ربط لها بمنافاة الحكم الظاهر للحكم الواقعي. هذه الشبهة لها علاقة بمنافاة الحكم الواقع لحكم العاقل، وهو قبح العقاب بلا بيان، بأن يقال كما قلنا أن الخبر الظني مع جعل الحجية له لا يزال خبر مشكوك وظني، والمفروض تكمله قاعدة ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. قاعدة قبح العقاب بلا بيان ماذا تقرر؟ مفاده أن كل خبر ليس قطعيا وليس علما فأنت مؤمن تجاهه. فهنا إذا جاء الشارع ونجز خبر الثقة وقال اعمل بكل ما يقول به الثقة، خبر الثقة ماذا قال؟ هذا حرام، والمفروض انه تشمله قاعدة قبح العقاب او لا تشمله قاعدة قبح العقاب؟ تشمله، لان موضوع جريان قاعدة قبح العقاب هو عدم العلم، والمفروض ان عدم العلم صادق لان هذا خبر ظني. فالمفروض ماذا؟ المعذرية ونفي العقوبة ونفي استحقاق العقاب، بينما خبر الثقة ماذا؟ يثبت استحقاق العقاب عند المخالفة. فتحصل منافاة بين استحقاق العقوبة عند المخالفة الثابتة ببركة خبر الثقة، وبين نفي العقوبة الثابت بحكم العقل. هنا منافاة، لأن استحقاق عقوبة وعدم استحقاق العقوبة. طبعا تارة نقول أن الحكم الظاهري يكون إلزاميا، وأخرى يكون الحكم الظاهري ماذا؟ ترخيصية. خب الترخيصي ما مؤنة فيه، لماذا؟ فيما إذا دل خبر الثقة على أن هذا مباح. ما معنى مباح؟ يعني يجوز تركه. مباح يعني ماذا؟ يجوز تركه. وقاعدة قبح العمة بلا بيان ماذا تفيد؟ أيضا تؤدي إلى جواز ترك. إذا هنا لا تنافي بين الحكم الظاهري غير الإلزامي وحكم العقل، لأن كما أن الحكم الظاهري يفيد عدم الإلزام، كذلك حكم العقل يفيد عدم الإلزام. المنافع فيما إذا كان الحكم الظاهري حكما إلزاميا، كان يقول هذا حرام هذا واجب، هنا تحدث المنافع بينه وبين قاعدة قبح العقاب بلا بيان. ولهذا نقول إن جعل الحجية للحكم الظاهري الإلزامي في غير مورد الترخيص يتنافى مع حكم العقل النافي للإلزام ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الإشكال أو المقام الثاني في الباحث. قال وأما الأحكام الظاهرية فهي مسار لبحث واسع وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهري تبرهن على استحالة جعله عقلا. لاحظ تبرهن على استحالة جعله عقلا، هذا البحث الذي يعنون أنه هل يجوز للشارع أن يعبدنا بالظن أو لا يعبد بالظن. ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلي: أولا إن جعل الحكم الظاهري يؤدي إلى اجتماع الضدين أو المثلين. لما؟ لأن الحكم الواقعي ثابت في فرض شك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة. طبعا بالنسبة لمحذور اجتماع المنافاة اجتماع الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي لا ترد بناء على نظرية التصويب بكلا الشقين، أما لا ترد بناء على التصويب الأشعري، فلأن التصويب الأشعري ماذا كان يؤمن؟ كان يقوم التصويب الأشعري على أنه لا توجد أحكام لله واقعية منذ البداية، الحكم ليس هو إلا حكم واحد فقط وهو ما أدى إليه الأمارة أو أدى إليه الأمر العملي، فلا يوجد إلا حكم واحد، يعني الحكم الواحد هو الذي يستنبطه الفقيه من الأصل أو من الأمارة. إذا لا يوجد إلا حكم واحد فلا يقال هذا الحكم الواحد يتنافى مع الحكم الواقعي. نقول لك قبل لا يوجد حكم واقعي، حكم الواقعي ليس هو إلا هذا الحكم. إذا بناء على التصويب الأشعري ماذا؟ لا ترد هذه الشبهة، وهو شبهة ماذا؟ لزوم اجتماع ضدين، أو أن المولى نقض غرضه. نقول لا، غرض المولى ليس إلا هذا الحكم فقط، لم يكن هناك غرض آخر وراء هذا الحكم. لكن قلنا أن التصويب الأشعري ماذا؟ باطل بحكم قاعدة الاشتراك بين العالم والجاهل. وأما التصويب المعتزلي، وإن كان يؤمن أن هناك أحكاما واقعية لله، لكن هذه لا تكون فعلية. إذا ما أدت إليه الأمارة إن كان يخالف الحكم الواقعي تبدل الحكم الواقعي، فبالتالي الحكم الواقعي ما هو؟ يكون هذا الحكم. فبالتالي أيضا لا يوجد حكم واقعي ثابت حتى يقال بمنافاته مع الحكم الظاهري، لأن نفس الحكم الواقعي تبدل إلى ما أدت إليه الأمارة. فالأمارة إذا أدت إلى الوجوب والحكم الواقعي هو الحرمة، انقلبت الحرمة إلى الوجوب، فبالتالي لا يوجد ماذا؟ منافاة، ولا يوجد نقض غرض. ولهذا محذور نقض الغرض ومحذور اجتماع الضدين لا يريدان بالنسبة إلى نظرية التصويب. ولهذا قال هو لأن الحكم ثابت في فرض الشك بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة، وهي أن الحكم الواقع مشترك بين العالم والجاهل، لأنه لو لم تكن مشتركة بأن قلنا بالتصويب هذه المحاذير لا ترد. وحينئذ فإن كان الحكم الظاهري المدعول على الشك مغايرا للحكم الواقعي نوعان، كالحلية نوع الحلية يغاير نوع الحرمة، لازم اجتماع الضدين، وإلا يعني عند المطابقة وعدم المخالفة يلزم اجتماع المثلين كوجوب ووجوب، كحرمة وحرمة. وما قيل سابقا من أنه لا تنافي بين الحكم الواقعي والظاهري، لماذا لا تنافي؟ لأنهما سنخاني. قال هذا مجرد كلام صوري، إذ لم يعطوا مضمونا محددا، لأن مجرد تسمية هذا بالواقع وذاك بالظاهر لا يخرجهما عن كونهما حكمين من الأحكام التكليفية، وجوب ووجوب، حرمة ووجوب، وهي متضادة. ثانيا، إن الحكم الظاهري إذا خالف الحكم الواقعي، بحيث أن الحكم الواقعي بمبادئه، ما هي مبادئ الحكم الواقعي؟ الملاكات، محفوظ في هذا الفرض بحكم قاعدة الإفراد، يلزم من جعل الحكم الظاهري في هذه الحالة نقض المولى لغرضه الواقعي. كيف؟ قال بالسماح للمكلف بتفويته، يعني غرض الواقعي وجوب الصلاة، لكن خبر الشيخ قال عدم وجوب الصلاة، مع ذلك يقول المولى للمكلف اعمل على وفق خبر الشيخ، يعني لا تعتبر الصلاة وأن تنقذ غرضك الواقعي وهو وجوب الصلاة، اعتمادا على الحكم الظاهر في حالات ما عدم تطابقه مع، أما لو تطابق الحكم الظاهر مع الواقع لا يوجد نقض للغرض. الحكم خبر الثقة دل على الوجوب، والحكم الواقعي هو الوجوب، إن لا يوجد نقض للغرض. بل إذا قال المولى اعمل على وفق خبر الثقة وهو الوجوب، هو تأكيد لغرض المولى وليس نقما للغرض، وهو يعني إلقاء المكلف في المفسدة وتفويت المصالح الواقعية المهمة عليه، وكل ذلك قبيح. ماذا؟ لأنه لا يصدر من الحكيم بما هو حكيم. الثالث، إن الحكم الظاهر من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك ومصححا للعقاب على مخالفة واقع. لما؟ لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الأمارة المثبتين بالتكليف، يعني الأمارة أو الأصل التي تثبت التكليف لا تخرج التكليف عن كونه مشكوكا، مع أن الشارع قال اعمل على وفق خبر الثقة، مع أن الشارع قال اعمل بأصالة البراءة، يبقى التكليف مشكوك أو لا يبقى مشكوك؟ يبقى مشكوكا، ومعه أي ومع الشك يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن قل نقول هكذا، صحيح نسلم بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن كل تكليف غير معلوم فالعقاب عليه قبيح، نقول إلا لا يكون قبيحا إلا ماذا؟ في مورد قيام الأصل أو قيام الأمارة. نقول إذا دل خبر الثقة على وجوب العقاب لا يكون قبيحا، يعني لا تشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيكون مورد الأمارة ومورد الأصل مخصصا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يقول السيد قاعدة قبح العقاب بلا بيان حكم عقلي، والأحكام العقلية آبية عن التخصيص، لا يمكن الاستثناء فيها، لا يقال اجتماع الضدين محارم إلا في هذا المورد، هذا لا يجوز، لا يقال التسلسل محال إلا في هذا الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص أصلا والاستثناء. كذلك لا يقال يقبح العقاب بدون بيان إلا في هذا مورد الأمارة والأصل، حكم عقلي لا يقبل الاستثناء أصلا. الوجه في عدم قبول الاستثناء لأن العلاقة بينهم علاقة العلية والمعلولية، والتخصيص ينافي ما والتخصيص يؤدي إلى اجتماع النقيضين، نكتة فلسفية لا داعي إلى ذكرها. ولهذا قال والأحكام العقلية، ده إشكال مقدر، وهو إن قل أننا يمكن أن نلتزم بأن هذه القاعدة لا ترد في مثل هذه الموارد، نخصصها بمثل هذه الموارد، يقول لا، هذا التخصيص غير ممكن، هذا الاستثناء غير ممكن، لا يمكن أن تقول يقبح العقاب بلا بيان إلا في موارد خبر الثقة، يقول هذا الاستثناء غير صحيح. لماذا؟ لأنها حكم عقلي والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص والاستثناء. هذا تمام الكلام. نعم، هلا لا بس بعدين تسجيل تطبيق إلا بعدين، يعني لا بس في التسجيل. أنا ناسي إن إحنا ما طبقنا، بعدنا ما في يعني كلام طويل. هذا تمام الكلام في الإشكالات. وأما التخريجات المطروحة في المقام فأورد الأعلام عدة محاولات لكيفية علاج الجمع بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي وعلاج هذه الشبهات. المحاولة الأولى هي محاولة المحقق النائيني والمحقق صاحب الكفاية الشيخ الآخون، لأن روح المحاولة واحدة. وقبل عرض المحاولة نحاول التأكيد على أن مسألة الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري تبتلي بأحد محذورين لا بد من بقائهما في الذهن. المحذور الأول شبهة التضاد والتماثل، والمحذور الثاني ماذا؟ شبهة نقض الغرض. والسر في ذلك لبيان ومعرفة أن هذه المحاولة التي يذكرها المحقق النائيني أو الشيخ الآخر في الكفاية تفي بأي مقدار من دفع هذين المحذورين. هل هذه المحاولة تفي بدفع محذور التضاد ونقل الغرض أم تفي بدفع أحدهما؟ وإن كانت هنا العبارة فيها شيء من الإبهام بأنها تفي بدفع أي من المحذورين. وحاصل المحاولة تعتمد على نقطة واحدة، مفاد هذه النقطة ما هي؟ منع كون الحكم الظاهري حكما تكليفيا يدعو إلى الزجر والبحث. أساساً الحكم الظاهري ليس حكم تكليفي، إذن إذا لم يكن الحكم الظاهر من الأحكام التكليفية التي فيها بعث كالوجوب أو زجر كالحرمان، إذن ما هو مفاد الحكم الظاهر؟ إذن روح الجواب هو هذه النقطة، وهو أن الحكم الظاهر لا يفيد حكما أصلا. بناء على ذلك نقول لا منافاة بين الحكم الظاهر والحكم، لأنه أساسا لا يوجد حكم ظاهر حتى يقال بمنافاة للحكم، فالقضية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الإشكال كان يقوم على أن هناك حكما ظاهريا يتنافى مع الحكم. يأتي المحقق النائم ويأتي الشيخ الآخر يقول من الأساس ما أكو حكم ظاهري أصلا، حكم ما أكو حتى يقال بمنافاة، فالقضية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ثبتوا وجود حكم حتى تكون هناك منافاة. ولهذا نقول أن النكتة وروح النكتة يقوم على أساس أن منع كون الحكم الظاهري حكما تكليفيا. إذن إذا لم يكن الحكم الظاهري كخبر الثقة من الأحكام التكليفية ماذا يكون؟ هنا لابد في الشروع في مسألة ما هو المجعول في باب الأمارات. الشارع عندما أمرنا بالعمل على وفق خبر الثقة وعبدنا بخبر الثقة وجعل خبر الثقة حجة، هذه الأدلة ما هو مفادها؟ ما هو الذي جعله الشارع؟ ما معنى حجية خبر الثقة؟ هنا نظريات خمس. النظرية الأولى ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم في الرسائل من أن المجعول في باب الأمارة هو تنزيل المعدى منزلة الواقع. بمعنى إذا جاء الثقة وقال لك الصلاة واجبة، معنى أن الشارع يقول لك اعمل بخبر الثقة يعني اعمل بمعدى خبر الثقة ونزله منزلة الواقع. ما هو مؤدى هذا الخبر؟ إذا قال لك أقم الصلاة، خبر الثقة قال لك أقم صلاة العيد، ما هو مؤدى خبر الثقة؟ صيغة الأمر تفيد ماذا؟ الوجوب. إذا مؤدى هذا الخبر ما هو؟ الوجوب. هذا الوجوب وإن كان ظنيا لكن الشارع بجعل الحجية له يأمرك بتنزيله منزلة الواقع، وهذا هو المسلك المعروف بجعل المؤدى وتنزيله منزلة الواقع. إذا بناء على هذه النظرية يوجد حكم أو لا يوجد حكم؟ يوجد حكم، وهو الوجوب الذي نزل منزلة الحكم الواقعي. النظرية الثانية ما ذكرها الشيخ الآخر من أن المجعول في باب الأمارة وخبر الثقة ليس حكما، إنما المنجزية والمعسرية. الشارع عندما قال صدق هذا العادل أو العمري وابنه ثقتان ما أديا عني فعني يؤديان، لا يقول لك الشارع أن اعمل بخبر الثقة بمعنى ماذا؟ بمعنى أن هناك حكما تكليفيا، لا، بمعنى أن الشرع يريد أن يثبت المنجزية والمعسرية. فمعنى جعل الحجية جعل المنجزية والمعسرية، وليس من باب جعل أحكام تكليفية أصلا، وجوب وحرمة وكراهة وما شابه ذلك. الشرع عندما جعل الحجية جعلها بمعنى ماذا؟ أنها تثير التنجيز والتعبير، والتنجيز والتعبير ليست حكم تكليفي. النظرية الثالثة ما ذكرها المحقق الإصفهاني من أن المجعول هو نفس الحجية. الشارع عندما عبدك بخبر الثقة معنى ذلك أن جعله حجة، والحجية ليست حكما من الأحكام التكليفية. النظرية الرابعة ما ذكرها المحقق النائيني من أن المجعول في باب الأمارة هو الطريقية. ومعنى الطريقية أن الشارع عندما قال لك خبر الثقة حجة ويجب تصديقه، معنى ذلك أنه يجب إلغاء الاحتمال المخالف. بمعنى أن خبر الثقة الذي قال بحرمة لحم الأرنب لم يفد إلا كشفا ناقصا، وهو بنسبة 70% يحتمل أن يكون لحم الأرنب فعلا حرام، ويكون خبر الثقة مطابق لما هو عليه الحكم الواقع. يبقى 30% سبب الضد، لأنه أنا لا أقطع، يمكن أن يكون ساهيا، يمكن لم يسمع الإمام، يمكن أن يكون مجتهدا، يمكن أن لم يفهم كلام الإمام عليه السلام. الشرع هنا لم يقل خبر الثقة حجة بمعنى اعمل بالحكم الذي يؤدي إليه خبر الثقة، لا، معنى أنه جعل الحجية لخبر الثقة معناه أنه إلغي أيها المكلف، إلغي الاحتمال هذا الظني ولا تعتد به، واجعله طريقا لإثبات الحكم الواقعي، وبعبارة أخرى متمما للكشف. الكشف كان ناقص بنسبة 70%، فالشارع بجعل الحجية لخبر الثقة يجعل هذا الكشف الناقص كأنه كشف ماذا؟ تام وواقعي وقطعي، يجعله طريقا لإثبات الواقع، يجعله طريقا ومتمما للكاشف الناقص، وهذا معنى تسميم الكشف. إذن الشارع عندما جعل الحجية لم يجعل هناك حكم، إنما جعل ماذا؟ تسميم الكشف، جعل الطريق يعني طريق لإثبات الواقع ومطابقة الواقع، وإن كان الكشف هنا كشف تعبدي وليس كشفا حقيقيا واقعا. الكشف الحقيقي هو ما كان مستند الى القطع، اذا قطعت بوجوب الصلاة عندي كشف هنا تام وإراءة تامة، بينما هنا الكشف ناقص. لكن الشرع ماذا قال؟ قال هذا الكشف الناقص انا عندما اجعل الحجية اجعله كالكشف التام، هذا معنى مسلك تسليم الكشف وجعل الطريقية. فالشارع لم يجعل خبر الثقة حجة بمعنى جعل حكم من الأحكام التكليفية، إنما جعل الطريقية وتسميم الكشف والوسطية في الإثبات، أي في إثبات الحكم الواقعي. ومن المعلوم أن الطريقية وتسميم الكشف ليست حكما تكليفيا. النظرية الخامسة والأخيرة ما يظهر من عبارات أيضا صاحب الكفاية من أن المجعول في باب الأمارة هو جعل حكم مماثل، وهو المسمى بمسلك الحكم المماثل. بمعنى إذا جاء خبر الثقة وقال صلاة العيد واجبة، هنا الشارع ماذا يفعل؟ يجعل حكما مماثلا لهذا الحكم، وهو وجوب صلاة الجمعة. حكم مماثل يجعله الشارع ويعبدك بهذا الحكم المماثل. فالشارع خبر الثقة عندما يقول يحرم أكل لحم الأرنب، يأتي الشارع ويقول جعلت حكما مماثلا للحكم الذي قال به خبر الثقة. بناء على هذه المسالك المطروحة وأي الصحيح منها لا يهم الآن، نقول بناء على نظرية المحقق النائي والمحقق الإصفهاني والمحقق الآخان أن المجعول في خبر ثقة ليس حكما تكليفيا، بل هو إما المنجزية والمعذرية أو الطريقية أو الحجية، والحجية والطريقية والمنجزية والمعذرية ليست أحكاما تكليفية. فبالتالي الحكم الظاهري ليس حكم تكليفي، بل هو إما بمعنى الحجية أو بمعنى المنجزية أو بمعنى تتميم الكشف والطريقية والوسطية. فإذا لم تكن أحكام تكليفية، إذا لا يقال ماذا؟ لا يقال بأنها تتنافى مع الحكم الواقع، لأنها ليست أحكام حتى يقال أن هناك حكما يتنافى مع الحكم الواقعي. يأتي إن شاء الله بقية الكلام وتدقيق الكلام في كلام المحقق النائي وإشكال السيء على المحقق النائي والتعليق على إشكال السيء. والحمد لله رب العالمين.